بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاچیو بێگەردی و ستایش بۆ ئەو زاتەی کە شەوڕەوی کرد لە بەشێکی کەمی شەودا بە بەندەی خۆی محەممەد صلی الله علیه وسلم لە مزگەوتی حەرام کەعبەی پیرۆزەوە بۆ مزگەوتی ئەلئەقسا لە بەیت المەقدس کە دەوروبەریمان پیرۆز و پڕ بەرەکەت کردووە تا هەندێک نیشانە و بەڵگە و دەسەڵاتداری و توانایی خۆمانی نیشان بدەین بەڕاستی ئەو زاتە بیسەر و بینایە وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا اما كتبي تورات من بخشي بموساو كرد مانا هوي هدايتو رين موي بو نوي إسرائيل بو اوي كسي ترجقل لمن نكنا بشتوانو يارد در بو خويان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا أما نو خلچي تريش نوي أو كسانا كلكشتي كدا لقل نوح دا هلمان قرتن تاسفاز بزار بنو قدري ناز ونعمتو بخش شكان بزانن تنك براسي نوح بنديشي زور سفاز بزار بو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لكتابي توراة دا يال لوح المحفوظ دا بريار من دا وبيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمان لاددنو ياخيد ابنو فسادو خرابة دو جار لزويدا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور گشدکنو دا صلاتيشي زور گوره بدزدهنن لم سردمدا دوبارا ام حوال قرآنيا ها توتو دي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا جاكاتيك اي جوكان بلين يكميان ديت كا تولتان ليبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين السرطان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروش كان دادا سورين وو دقرين بشوين يانداو ام هرشي تولي بليني خدايو دبيت بيت دي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدا ناسان لكاتي جنگ دا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدوي أولا وازيتان أي جوكان لغفلة دواكوتني جهاني إسلام دا نورتان ددين وود صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا پيدا دينو مالو سامانو كري زورتان پيدا بخشينو واتان لذا كردن كا زور آمادا بن بو هيرش بردنو فلا ماردانو پروپاگند كردن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا اگر لكاتي دا صلاة دا تشاك بكن او هر بو خوتان تشاكو بسودا اگر خرافو تاوانش بكن او هر يخي خوتان دا گريتوا جاكاتي كنوري انجام داني باليني دوا جار ديت ایمان داران کارکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیو ایچی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدایا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران تولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دريغيان نكرت عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن جاء دورنيا پروردگارتان بزئي پيتان دا بيتوو رحمتان پيبكات اگر بخوتان دا بينوو توببكن خو اگر بگرنوو بو پيلان جاران و خوين ريجي امش دزدكينوو بطول صندنو تمي کردنتان جگلوه دو زخیش دکین بزندان با کافران که تیدا جیر بخون این هادا القرآن يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین ریگ و ریباز و برنامه مجدش داداد بو ایماندارانی که کارو کرده و چاک کندکن که بگمان پاداشتی زورو بیس نور چاور ریانا و ان الذین لا یؤمنون بالآخرت اعتدنا لهم عذابا علیما براستی اوانشی که باور بر روشی دوائی ناهینن سزایی چی با ایشو آزار من بو آماده کردون ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إنسان كاتيك تنغتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت شون لكاتي آسايدا دعاي خير دكات إنسان هميشو بردوام بپلو هلاشايا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ایم دیار دی شو روزمان کردو بدو بلگو نشانه لسرد صلاتی خومنو با حسان و انجام دانی کارو بارتانو راگرتنی پلی چی گرمای لبار با جیانتان اینجا ایم تاری چی من بسر دیار دی شو دا هنو دیار دی روزش من با اشکرو دیارو بین رو سازندو تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهره ور ببن تا جماره سالکان بزنو حساب را بگرن که زور پیوسته با رخستنی کارو باری جیان ایما هم مشتی چی پیوستی ایو من بفراوانی و بربلاوی رون کردو توا و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا نامی کردوی هر کسی چشمان حلواسی و بگردنی دو لروجی دوائی دا کار نامی کردوکانی با دردهنینو بکراوی دخینا بردستی اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا او سا پیدو ترد دی نامی کرده و کاند بخوین رو و تماشای بکا. امرو هر خود بریار بده و حساب بو خود بکا. شایسته چه زور پاداشته چید. من اهتدا فا انما یهتدی لنفسه و من ضل فا انما یضل علیها ولا تزر وازرت وزر اخرى و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اوی هولی دا بید ریبازی راست و درست بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دا بیتو هر خوی بهر لحیدای تکی ورد گرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تبر او بگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل نگرید کس بر پرسیار نیل لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا كاتيك مانويد دانشواني شارو شاروچكيك لناو ببين وسترتا فرماني جوير رايا ليدا دين بدولة من دكان كجوه بحرام وحلال نادن كچاكو چاكا كاري بكن كچي اوان ياخي دبنو خرابا كاري دكن لشارة كدا او سايتر شايستي او دبن كبر ياري اهما بسر ياندا بسفين ريد انجاي مشكاولي دكين بسر يكداو دارو بردي بسر يكوا الناهيالين وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا چندها نومان لدواي نوح لناو بردوا اواندش بس بو پروردگاري تو كآغا دارو بنايا بگناه تاواني بندكاني هيتش تيچي لشارا ونيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا او ايما بستي تنها دنيا بيت كابا فلو بخيرائي تيدا فريد او ايما بآرزوي كزناكين بلكو هرچی من بوید بزویی به ویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین. پاشان لو جیهان او جور کسان واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا. بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فرشتکان ایش دکن بدلیان داو نایلن پشو بدن. هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سام ناککان دا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بلام أوشي مبستي بشي أو جهان بيتو هولو كوششي تشاچي بوبدات لهمان كاتش دا إيمان دار بيت هولو كوششي أو جوار كسانا جيغي ريزو سپاسو سپاس كراون كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اما هردولا دنيا پرستان و خدا پرستان لبخششي پروردگارت بهر وردكين بگمان بخششي پروردگارت سنور دارو قدغ كراو نية لدنيا دا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تماشا بكو سرنج بدات شون ريزو پلو پاي هنده چيان من داو بسر هنده چي تريان دا بيگو من پلو جاواز يکاني او جيهان زور گورترو زور زياترن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تر بكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارت زبونو خجال الدبيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پروردگاری تو بریاری دا و کجگل لو کسی تر نپرستن اروها بریاری دا و چاک کاریش بن لگل دای کوباو بتان دا هر کاتیگ یچی چیان یان هر دو چیان بپیری کوتن لای تو تنانت اوف یان لدست مکو هر جیز پیان دا حل مشاخیو هاوار یان بسر دا مکا بردوامش قصو گفت گود لگل یان دا با چاکو جوانو بجه بید واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالي مهرباني خوتيان بوراخو ملكز بابوين نزابكو بلي پروردگارا رحميان بيبكو مهربان بابوين هر وكو تشون اوان رحميان بمن كردو منيان پرورده كردوا بابو تشوشيو من دالي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور لی خوش بو بخشنده وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ما في خزمو خويشان بجيبهن وبيوند يكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا الوهم ما في هجارانيج بيار متيدانيان بجويريتوانا انجام بدا الوهم ما في الربواريج بدس جيرو يورين شاندان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا چونك براستي واني مالو سامانيان بفيرو ددن لرقي خراب دا سرفي دكن وانا هميش وق براي الشيطان كانوان شيطان اجلبران برناز ونعمتكاني پروردگار يوا زور ناشكرو بدنمكا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا خو اگر نتواني يارمتي ناو براوان بديتو با اميدي الرحمتي پروردگارو بخششي او بويت او دكريت بگفتاري جوانو قصي خوش رازيان بكيت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نكيت أوند دس نقاو بيت وك أوي كدستي بكوتو زنجير بقردني دا هلوا سرابيت أروها أوند دش دس بلاو مبا هتشد بدستو النمينيت لو أودوا بكويتا بردم لو موسر زنشتي أمو أو هتشد بدستو النمينيتو بهناس سار ديونا أميدي بويدا بنيشيت إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا براستي پروردگارت بهر کس كابية ويد رزق و روزي فراوان دبخشيت ياخد كمو سنور داري دكات بيقوان او الزاتا اغا دارو بناية ببندكاني بخشينو نبخشيني هرمچيني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا نكن من دالا كانتان لترسي قراني وبرسيتي بكوشن چونك پروردگارتان روزي بخشو مهربانا إما رزقو روزي دبخشين بوانيشو بأيوش چونك براستي كشتني اوان گناهو تاواني چي زور گوريا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هرجيز نكن تخني زنا بكونو لين زيك ببنوا چونك او براستي گناهو تاوانو هلو ريزكي چي زور ناقولايا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا كسيق نكو جنك خدا كشنك حرام كرد بيت مگر بهوي تاوانيك والشايست بيتو كشتني الروابيت اوشي كمظلومان او بيتاوان دا كجريد او ايما براستي مافو دا صلاة من داوا بنزيك ترين كسي كتولي بو بسينيت اويش نابيت زياد الروي بكاد لكشنو طول سن ودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو كاري دا او بيگومان سركوتو پشتواني لكراوا للايان دا صلاة الرواوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نزيق مالي هتيو مكون مگر بجوان ترين شي ونبيت وك اوي بيخن بازرگان يكا وتاق شبكات هتا دقاتا هرتي لاوي وفابكن ببلينو پيمان چونك براستي برپرسيارن لبران بربلينو پيمانوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا هر كاتيك چشان و پيوان تان انجام دا بريكو پيچيو تيرو تواوي انجامي بدن او شويت چاكتر و جوانترين انجامي هيا لدنيا دا آسودة دبنو پاداشتي قيامتيش بدز دهينن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي إنسان لشتيق مدوي وشوين يشتيق مكا وكزان استوزان ياري الدربارينيا چونك براسي دزقاكاني بيستنو بينينو تيقيشتن هر هموي برپرسيارا لبران بريوا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چونك تو هر جيز ناتوانيت زوي كناو دربكيت ناش قيت برزي تيا كان اترم كشخوشانا زيد لتشيا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هم اوشتاني كلا آياتكاني بيشودا باسمان كرت خرابكاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميش الدورة پريز بيد ليان ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أورين ميانيك پروردگارد بوحي بو روانه کرديد بشيكن لحكمتو دانائي نكيد خدايا چيتر بهاوتاي خداي بالا دست بزانيد چونك اگر وابيد فريد دريتناو آگري دو زخوا بسر زنشت كراوي و رسواي و شرمزاري و دور خراوي لبزي خدائي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنجا الروبها والقران دفرميت آيا الرواية خدائي ويهل بجارد بيت تا كورتان بيب وخشيتو خوي فريشتكاني هل بجارد بيت تابيان كاد بكتشي خوي ام بيرو باورا بوتيو بيسارو بنانا كي روايا مگر كرو كتش هر خدا نايان بخشيت براستي ايوا قصو قفتاريشي نابجيو قورونا قولادكن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا سوين بخدا براستي ايمن لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تابير بكنا ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيت هتشي تريان بو زياد ناكات قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا اي پیغمبر بو مشركان بلي اگر خدای تریش هبوایا لگل خوای پروردگار دا هر وکو اوان دلین او کاتا هموان هولیان دا بو اوی دا صلاد لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفاماند درباری او همونا روای دلین او ذاتا زور برزو بلندو قورترا لبوتوني أوان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحاتو استایشی او ذات دکن. هیچ تیگ نیل لمبون وردا کتسبیحاتو استایشو سپاسی او ذات نکاد. بلام ایوال تسبیحاتو استایشی اوشتان تیناگن. براستی او ذاتا همیشو بردوام خو گرو بحو صلیا لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد. اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا كاتيك قرآن دخوينيد ايما بربستي شين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دوائنا هنن تنك السودي ليور ناقرن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا چون كما بستيان نيتي ابغن ايمش پردده هنين بسر دليان دا تا هرتين اغن جوشيان سنجين دكين تا نيبستن جا کاتێک لە قورئاندا تەنها ناوی پەروەردگارت دەبەیت باسی بتو بەرنامەیان ناکەیت ئەوە پشت هەڵدەکەن و ڕوو وەردەجێڕن و بێزاری دەردەبڕن و دەڕۆن نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إما لهم كس شاكتر دزانين كخدا ناسان بو جويد بو دقرن أو أنا كاتك جويد لي دقرن تبا تبو سر تسر دكن أو ساستم كاران بيكتر دلين إيوه شوين كس ناكوون تنها بياوي چي جادو لي كراو نبيت انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویق دلین جادوگر دمیق دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروز بگر نبر وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اوانا بسر سامية ودلين باشا اگر بويني ايس شي رزي و پرتوكاو او استر لنوية زندو دكرينوا قل كونوا حجارة أو حديدا اي محمد پيان بلي ببن برد يا آسن أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا یان هر شتێک و هەر دروستکراوێک کە زۆر سەخت و گرنگ و گەورەیە لە بیر و هۆشتاندا ئەوسا ئەوانە بەسەرسامیەوە دەڵێن دەی باشە چێ زیندوومان دەکاتەوە بڵێ ئەو زاتەی کە یەکەم جار بەدی هێناون زۆر لای ئاسانە زیندووتان بکاتەوە ئەوسا سەریان شۆڕ دەکەنەوە بۆلات و سەر بادەدەن و دەڵێن ئەوە کەی زیندوو دەکرێنەوە کەی قیامەت بەرپا دەبێت پێیان بڵێ دوور نییە و لەوانەیە بەم نزیکانە پێش بێت يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استايشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويشي كم نبيت لدنيا دان نجياون يا خود دواي مردنتان ماويشي زور كم لغور دابون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي پیغمبر ببندکانم بلي چاکترین گفتار بلين جوانترین گفتار بنوسن چونکه شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری هلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنت توشی حالی نکات ربكم اعلم بكم ان یشأ یرحمكم او ان یشأ یعذبكم وما ارسلناك عليهم وكیلا پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتێک ڕێبازی خراپەت دەگرنە بەر و ئێمە تۆمان بۆ ئەوە ڕەوانە نەکردووە کە چاو دێر و پارێزەری ئەوان بیت تا ئەوان بەناچاری باوەڕ بهێنن وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا پروردگار چاک دزانید بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگمان ایمر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من بداود بخشیوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ای پیغمبر بهاول گران بله. آده هانو هاوار بکن لو بتوشتانی کل جاتی خدا دیان پرستن. آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوشیکتان لسر لابرن. ندتوانن بارو دوغ بگورن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أوانيك أوان هاناو هاواريان لدكن كاميان لخدا نزيكترا لکاتک دا کوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیک بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دا ترسن براستی سزای پروردگارد ما ترسی لیا کراو و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك في الكتاب مسطورا هيت شارو شارو سكيك نيكا اما بريار من دابيت پیش برپابوني روشي قيامت لنا ببرين يان سزايشي سختي بدين لكتبو دوسي تايبت دا لوح المحفوظ دا تومر نكرابيت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هيد شتيغ نبوا بهوي اوي كا امام معجزة برپا بكينو نشاني بدين لوي كا اوان داوان كردوا تنها اوان بيت كجورها معجزة ما نشاني بيشينا كاندا بلام اوان هر بروايان بينا كرت امش لنا اوان بردن حشتر تایبت یکشمان با آشکرا و رون با قومی ثمود بخشی کچی استمیان لیه کردو سریان بری براستی ایمت تنها با ترسو داچ لکاندن نبید هیت جارم معجزه یک نانیرین و اذ قلنا لک این ربک حاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي محمد يادي أوبك كاتيك بيمان وتي كبراستي پروردگاري تو دوري خلشي داو وآقا دار بهموشتي چيانو أوشتانش كالخوان دا نشان من دايد تنها تاقي كرنو بوبو خلشي اروها بباسي درخت النفرين لكرا وكش كل قرآن دان ناوبرا وطاقيان دكينوا كافركان كرديان قالت جارو وتيان چون درخد لنا وآقر دا درويت عقليان كلبو لآسي تواني بيس نوري خدايدا بمرجك امد دمانويت بمباسانا بيان ترسينين دايان بطلچينين كتي وباسانا هيتشان بوزياد ناكات تنها لادانو ياخيبوني چي قورو بيس نور نبيت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا بيريان بهن روكاتيك بفريشتكان منويت آده سجد برن بو آدم همو سجدين برجغل لإبليس كوتي آياتون سجد دبن بو كسي كل قرد روست كردوا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا باشان بيشتر ما نوتي بيمبلي آمي كرز الدعوة بسر من دا سوين بخدا اگر دوام بخيت تا روشي قيامت او بيگمان همون وكاني گم رو سر گردان دكم جگل كميچيان كد صلاتم بسريان دانيه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خداي پروردگار فرموي برو او شويني توب كويد لوان او بيگمان دوزخ پاداشتي هموتانا كپاداشتي چي مسو گرو جيگي هموتاني تداد بيتوا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. برو تشيد لدست ديت دريغي مكة هركز كتوانيد لو بدبختانا ببان كردن وهان دانيان بوتاوان كاري دايان برا بهوي لشكري سوارو بيادي خوتوا هيرشان بوبرو هاو بشيان بكا لمالو سامانو مندالو نوياندا بساماني حرامو مندالي زولو اتا دواي اواندش بلينو اميديان بيبدا سريان ليبشيوينا هرچند بلينو هان داني شيطان جغل فريودانو فيل كردنو ساختا شتيشي ترنيا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستند. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگارتان او ذاته ککشتی بدریادا هاتو چو پیدکات بوتان تال فضلو بخششی بی شماری بهرور ببن براسی او ذاته همیشو بردوام بررحمو مهربان بوتان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. خلچينا اوكات يغل دريادان ناخوشو تنگان توشتان دبيت او هرچي پرسترو هي لبيرو هوشو باورتان دان نامينتو وندبيت جگلو ذاتا هاناو هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکات. بلام کاتیک فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خاتو وشکانی و ایو پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور به انسان کان ناشکرو سپلن. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البرد او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدو لکم وکیلا. خلچینا ایا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نرو خیند بسرتان دا یا خود بر بارانتان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکویتو پناتان بداد. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آیا دلنیانو ناترسن لوی که زاره چی تر لکشتی دار ریتان بکویتن ناو دریاوا اوسا بایه چی بهیزی سخت حلکات سرتان انجا بهوی کافر بونو یاخی بونتانوا نقمی دریاتان بکاد لو دوا کسیشتان دست نکوید بتواند داکو چی تان لی بکاد لای ایما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سوين بخدا براسی ایمر ریزمان لنوی آدم گرتو و بسر وشکانی و دریادا بجورها هو کاری گواسنوا حلمان گرتونو لرزق و روزی پختو چاچی و جورا و جور بهرور من کردون لخوراکو پوشاکو مالو نو مالو حتا دوهی براستي اما ريزي زياده يوان من داوا بسر زور بي او بدي هن راوانه دا كدروس من كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يا ديو رجبك كهمو كومل خلچيك بناوي پيشواكيان وباندكين جاوي نامو دوسي كردوكاني بدريت دستي راستي اوان بخوشي و سيري نامي كرد و كاني خوان دكنو دي خوان نوو بقدر طالب باري كي ناو چي خورما ستميان لنا كريد كشتي چي بي نرخا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جاوي لم دنيا يدا دلو درونو بيروهوشي چوير بيت اول قیامت دا چاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه و تره چون که چاوی سری بابی نایو تیه فکران بکر نهی ناو لدنیا دا. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا. ای پیغمبر مشركو هاول قران خريق بو تولاب دن لوي كب وحي ونقاب ومان روانه كردويد تاشتيشي ترمان بو هل ببستيتو شوازي كاروبان قوازد بقوريد يترو كاتا قربخسي اوان بكيد اوان تو دكنا هاولو خوش ويستي خوان تون كبضلي اوانت كردوا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خوگر امتو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت. اذن لأذقناك ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. او کات ایتر دو برانبری هاولگران لدنیا داو بدو برانبری اوان لدوای مردن سزاو آزار من پید تشتید باشان کسی شد دست ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمار رزگارد بکات. و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا. او مشریکان خریق بو زورد با بهینن و آزارو نخوشید با پیش بهینن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمان و دوای تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلای چی سخد لناو من دبردن. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لناو بردن بر یارو یاسای ایمب و پیش تو با قوم خدا نناسکان کاتی اگ پیغمبران یان در کرد بید بگمان نابینید سنتو برنامه ایما گرانی بسر دابید. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. ای پیغمبر ای ایماندار نوی جانجام بدکاتک خور نیوی آسمان بجده هیلید اما جیب بو نوی جی نیو رو عصر لتاريكي شويجدان نويجي مغرب وعشاء انجام بدا نويجي بيان يانيج كزور قرآني تدا دخوين دريد فراموشي مكا براستي قرآن خويندني نويجي بياني دبين دريد للاين فريشتكاني شوا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لبشیشی شوگار دا خود من دوب که بدور کردنوی قرآن و لشو نویش دا که زیاده ارچیه که لسر تو ای پیغمبر با اوی پروردگارد بدخات شوین و جگه برزوا که تی دا سپاس کرو بید. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطانا نصیرا. بله پروردگارا یارمتیم بدتا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بتا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم وو انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دسالاتی کم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أروها بلي تازيت الحق والراستي هاتو وبربابو بطالونا حقي بوچو تفروتو نابو براستينا حق بطال هرتياتو وجيجير نبو بزيوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يمن القرآن آية سورتانك داد بزينين كببيتهو الشفاء تار سربون خوشي الدروني وجستيكان هروها الرحمة مهربانيش بو إيمان داران بو استمكارو خدان ناسانيش تنها زیاد کردنی زر رو زیان نبید هیچ چی تر نیه هیچ بهر و سودی چی لی نابن و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا کاتی چیش ناز و نعمت ببخشین به انسانی خدا ناز رو ورد جرتو فیز دکاتو هر خمخوری خویتی کاتی چیش ناخوشی و تنگانی توش دید او نا امیدو پستو غم جین دبیت قل کل یعمل على شاکلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبیلا بلی همو کز لسر سرشتو فطرتی خوی کردکات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ریگو ریبازو برنامه راست و درستی گرتو تبر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا پرسیارد لیده کن درباره روح کچی و چونه بله روح بشه کل فرمانی پروردگارمو بدست اوا من نازانم چی و چونه هیچ تان پی نبخش را ولا علمو زانست تنهاشتی چی کم نبید ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا سوين بخدا اگر بما نويد همو او قرآن ايكب وحيبو من روانا کردويت اول لدلو درونو لا پرکان دان نايهيلين پاشان کس یکت دزنا کوید بد پاریزیتو برگرید لیب کاتو هول یکت بوبداد تا لو بهریا بی بهرن نبیت إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بلام ایما او کارن ناکین چون که امر رحمتك للاعن پر وردگارتوا براستی فضلو بخشنده او ذاتا بو تو بو همو ایمان داریک زور قورو فراوانا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي محمد بيان بلي سوين بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوببن و هولی بردوام بدن تا قرآنی چی وکو امدانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بهینن اگر چی همو لای چان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سوين بخدا بيقوان إيمان لم قرآن دا لهمو جور النموني كمان بو خلچي هنا وتوا تا تيفكر نوبير بكنوا كتي زور بي خلچي تنها ريبازي كفرو خدا نناسي نبيد هيتشي ترور ناقرن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا اندشان بيانيان قرتو وتيان هر جيز ايما باور بتوناكين تا كانيو سرچاويك من لزويو بوهل نقولينيت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا يا خود دبيت خاوني باخيك بيد كا پربيد لدار خرماو رزو چندها ربار لناوي دا هل بقولينيتو بخرو روان بجيريان دا بروات أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يا خود آسمان پارچه پارچه بسرمان دا هر وكو خود پروپاگنده دا كي دابارينا يا خود خداي قورو فريشتكاني بهين وروب الروماني بكا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا یا کشکو تلارو مالک ده بید که با آلتونو زیوشتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کته بیگ دانه بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بیگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبری کم لگروی آدمی زادو هیچی ترنیم. ای وجلو آستدانین که او بیانوانتان جب جب کین وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا هیچ شتیگ نبوت کوسب لرگی ودا خلچی باور بهینن کاتیک هدایتیان بوهاد تنها اوان بیت کووتیان آیا خدا مروفی چی با پیغمبر ناردوه؟ لباتی اوی زو بدن بانگوازی خدا و بچنو او برریز بو خویان بزانن کنوی نریان لی حل دب جیرتو ایمانی پی بهینن. زور بی خلچی لسردمکانی پیشو دا عقلیان کل بول لآستی او ریزت تایبت یدا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا پیان بله اگر لسر زویدا فریشتا هبونا یو بدلنیا یو هاتو چویان بکردا یو جیانیان ببردا یتسر او ایما هر لآسمان و فریشته اکمان داد بزند سریان که پیغمبرو فرستا دبید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا بله هر خدا بس که شاید بید لنیوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون. براسی او ذاتا همیشه ببندکانی آگادار و بینایا. ومن یهدی الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا او كسشي خدا رين موهي بكاتو شايست بيت او ايتر هداية دراوو رين موهي ورگرتوا او شي كاستر گرداني بكات او هر جیز کسی که دزنا کوید جگلو ذات که پشتیوانی بکاتو رزگاری بکاتو فریای بکوید. لروشی قیامتیش دا او جور کسانا لسر رو کودکین وو لکاتیگ دا چویرو لالو کرن. اوان شوین یا ناو آگری دوزخا هر کاتیگ بلیسی کشای و بلیسی زیاد دکین و بویان. ذالک جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا او دوزخا پاداشتیانا چون کبراسی اوان بروایان با آیتو فرمانکان یمن نبو لبون ورو لقرآن دا. دشان ود باشا آیا اگر ایما بوین ایسکو پروتوکاین آیا ایما براسی جاری چیتر سر لنوی زندو دکرینوا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا آیا اوان نیان بینی و براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروز کرد و بتوان آیا که وک اوان دروز بکاتو وک خویان بدیان بهینه توا؟ دیارا که روشو کاتی چی تایبتی دیاری کرد و با مران دنیانو زندو کرد نویان که هیچ گمانی تیدانیا. لگلو بلگ بهزانه دا که چی استمکاران هر بریاری یاخی بونو سرکشی و کفریان داوو هیچ چی تر؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بيان بلي أقري وخاوني قنجين كاني بخشين الرحمة پروردگارم بن أو كاتا دستان دقرت ولا ترسي بخشين آدمی زادیش دز نقاو رزیلا اگر پروردی خدایی نبید. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا. سوین بخدا بگمان ایمان نو معجزو بلگو نشانه اشکرامان بموسا بخشی جا ای پیغمبر لنوی اسرائیلی زمانی خود بپرسا کاتیگ موسایان بوهات چیان ود جا فرعون پیود ای موسا براسی منو گمان دبم کتو جا دود لیکراوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا موسى وتي سوين بخدا أي فرعون تو چاک زانی و تک او معجزانا کس آوا پیشی نهیند جگل پروردگاری آسمان کانو زوی تا برچاو رون کرو بیتو خلچی بروشنی حق و ناحق ببینو لیا چی جیاب کنو من دل نیام براستی ای فرعون که تو تیاد چی تو لناو دبرید اگر هر آوا بیر بکی تو فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا جا فرعون ويستي لسر زوي مصر بيك جاري وبسوكاتي كرنوا درب دريان بكا إماش نقمي دريامان كرد خويو هرچي واني كالقالي دابون وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا لدوائي لناو بردنشي فرمان من دا بنوي إسرائيل وثمان كلا سر زوي فلسطين نشتجي ببن كاتيك بتواوي ريبازي خدايان گرتبرو ايمان داري چاكو پاچي زوريان تدا حلقوت هنده جار پیغمبرکانيان فرمان روايتيان دا کردن وقل سردمي حضرتي داود و سليمان دا بوا بلان بداخوا جولك يمسر دمر ريبازي دجمناتي همو خلچان گرتو دبر بتايبتي امتي اسلام بلان بپشتواني خداي گورا كوتاي هنان بدا صلاتيان نزيكا كاتيك بليني دوائي هات دست دستو پول پول لسر زوي فلسطين كوتان دكينوا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إما قرآن من لسر بنتيني حق راستي دابزاندوا بوش اسباندني حق راستي جدابزيوا إما تومان روانا نكردوا تنها بو أونبيت كمجد بخش بيت بإيمان دارانو ترسي نربيت بو خدا ناسان وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا اما قرآن اشمان بش بش کرد و تا بشین ایوب آرامی بیخوینی تو بسر خلچی دا هر ایمش بوشی و ید دامان بزند و کتو رایدگینید قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا بيان بلين اي خدا ناسان باور بقران بهنن يان باوري بهنن بدس خوتانو امرو سربستن بلام بزانن براستی اوانی پیشتر زانیاریان پیدراوا درباره تورات و انجیلی دستکاری نکراو چاک دزانن که ام قرآن لهمان سرچاووه هر بویا کاتیک بسریان دا دخوین دریتوا خویان پی ناجیرید خیرا سری ریز و نوازشی بودادنوین نو سجده بو نیرری قرآن دبن و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا دجلن پاچو بیگردی بو پروردگارمان براستی بلینی پروردگارمان هر دیتا دی بسر خستنی ایمان داران لدنیا دو سر فرازیان لقیامت دا ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا اوانا سجدو کرنوش دبنو دگرینو اسرینی خوشویسی پروردگار لچاوانیان دبارید فرمیز چی ایمانو شادی حل دورنو تا دید زیاتر ملکتو فرمان بردارو دل پر لئیمان دبن. قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا پیان بله، ای ولن زاو دعاتان دا هاوار لالله بکن، یان بصفتی پیروزی الرحمن ها نیبو برن، بهر ناو صفتی چی جوانو برز هاواری لبکنو نزاب کن درسته، چون که او خاونی همو صفاتو ناو پیروزو جوانکانا، بهر صفتیک کلگل دا خوازی کانتان دا گنجا داوای لبکن، لکاتی داوا کرنی رزق و روزی دا، بیا رزاق یا وهاب، لكاتي داواي سركوتن دا بيا قوي يا متين يا عزيز يا هتا دواي اي ايمان دار لكاتي خويندني قرآن لن يجكان دا دنگ برز مكو زوريج نزمي مكا لو نيوان دا حالتي چي لبارو مام ناوان دي انجام بدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سپاسو ستایش بو او خدایی که کسی نکرد و برولی خویو رولشی هر نیا اروها لملکو مملکتی دا کسی نکرد و بشریکو هاو تای خوی هر جیز بهوی بید صلاتی و کم توانین و کسی نکرد و بیاورو یاری دداری خوی لبرو همیشه الله اکبر بلیو او ذات بگورو مزن بزانه